أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، فانفذوا هروبا يعني من تلك المحاكمات، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحات فلا تنتصران. قال الله عز وجل: يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ أين المفر؟ يريد أن يفر يمينا أو شمالا أو في أي اتجاه، في السماء أو في الأرض. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يود أن يفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وتر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة ولو ألقى معاذيرة. نعم المحاكمة لا فرار، لا فرار منها على الإطلاق، بل ستأتي ربك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن، إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فردا. ستأتي ربك وحدك ليحاكمك وحدك، ويسألك وحدك، ويحاسبك وحدك. ثم إما أن يلقيك في النار وحدك، أو تأخذك الرحمة إلى الجنة وحدك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبين الله مترجم أو وثير، بل سيكلمك ربك مباشرة منك إليه. إن منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، اتقوا النار. إخوتاه، التساؤل الآن: هل أعددنا العدة؟ هل أعددنا عدتنا لهذا اللقاء؟ بأن أعددنا الشهود الذين يشهدون أننا أدينا الأمانة، أو المستندات التي تدل على أننا أدينا الأمانة، أو أعددنا المحامون الذين المحامين الذين سيدافعون عنا في المحكمة الكبرى، أم أننا في غفلة؟ اللهم نبئنا من غفلتنا يا رب. نعم إننا وفي استقبال عام هجري جديد، بحاجة جميعا إلى وقفة لمحاسبة الناس، وقفة لننظر في أعمالنا، هل أديناها فعلا أم أننا ضيعناها؟ ثم قد يقول بعضكم: تلك المحاكمة إنها لبعيد، أين نحن من يوم القيامة؟ والله يخبرك فيقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرك بما لا يدع مجالا لشك، أننا في هذه الأيام على وشك الساعة، على وشك قيام القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه عن الأمانة أيضا، أن رجلا قام من وسط المجلس ورسول الله يخطب، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعرض عنه ولم يلتفت إليه. فقال بعض الصحابة: لم يسمع. وقال بعضهم: بل سمع فكره. قال بعض الصحابة: لم يسمع السؤال، متى الساعة؟ وقال بعضهم: بل سمع فكره، كره السؤال فلم يجب عليه. فلما أنهى خطبته قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما تضيعها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد، وفي رواية: أسند الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة. أفلا ننتظر الساعة؟ بلى والله، نحن ننتظر الساعة في هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في معرض الحديث عن الأمانة والساعة، يقول صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة

ايها العبد لما عصيتني؟ ما اعتنك ايها العبد لما كذبت علي؟ ما اعتنك ايها العبد لما اخرت عبادتي؟ ما اعتنك ايها العبد لما قدمت هواك على مراضي؟ ما اعتنك ايها العبد لما فتنت عبادي؟ ما اعتنك ايها العبد لما ابتعدت عني؟ ما اعتنك ايها العبد لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ ما اعتنك ايها العبد الم تعلم اني اسمعك فلما اسمعتني الشر؟ الم تعلم اني اراك فلما اريتني منك الباطل؟ الم تعلم اني رقيب عليك فلما ضيعت نفسك وجاهرت بالمعاصي؟ الم تخف مني؟ الم تدري ان بصري شديد؟ خذوه فيبتدره 50,000 ملك يقطعوا له قطاعات. نعم هذا هو المقام الذي لمن خافه جنتان. بؤسا لك يا عبد لما تجعل الله اهون الناظرين اليك؟ الم تعلم انه يراك؟ اولم يعلم بان الله يراك؟ يراك ويسمعك. ثم ضيعت امانته التي وكلها اليك، اعطاك التوحيد فاشركت. اشركت، نعم اشركت بالله الهة اخرى. اننا نعيش في عصرنا، ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. يا رب اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، يا الهي اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعيش في دنيا مظلمة، مظلمة، القابض فيها كالقابض على الجمر، نعم القابض على دينه كالقابض على الجمر او اشد، او اشد. هذا الحمد الذي يعيش في هذه الدنيا المظلمة يحتاج ان يستعين بالله. نحن نعيش في عصر مادي جاهلي بحت، نحتاج فيه الى حيوية روحية مكافئة، ان نستعين بالله عز وجل ليثبتنا ويوجهنا ويأخذ بأيدينا، وإلا ضعنا في وسط هذا الخضم من الفتن والعياذ بالله. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم ايها الاخوة، اننا بحاجة لكي نستمسك ونؤدي الامانة، ان نستعين بالله ان يرزقنا اداءها وان يرزقنا التمسك بها. وربنا ينادينا كل ساعة، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. لا تخونوا الله. نعم ائتمنك على التوحيد ثم ضيعته. وكما يقول ابن القيم متحدثا عن العاصي، ان العاصي بثمرة معصيته يقع في قلبه من الخوف من غير الله، ورجاء غير الله، وحب غير الله، والحياء من غير الله، ما يكون في القلب شركا صرفا. ناس العاصي يرجو غير الله ويتوكل على غير الله ويخاف غير الله ويستحي من غير الله، لأنه لو كان يخاف من الله لما قارف المعصية والله يراه. العاصي يرجو غير الله ويتوكل على غير الله ويخاف غير الله ويستحي من غير الله، لأنه لو كان يخاف من الله لما قارف المعصية والله يراه. لو أنه يستحي من الله لما قارف المعصية والله يراه. لو أنه يرجو الله لأمل أن يجد لذة هذه المعصية في طاعة يرزقه إياه الله. لو أنه فجبال الشرك وقعت في القلب. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نعم تلك الجبال من الشرك تحتاج الإنقاع، الإنقاع. إننا نعيش وقعت فيه شركيات عجيبة، كما قلت في خطبة سابقة أنه ليس الشرك فقط شرك الطوافين حول القبور أو المتمسحين بها الآكلين من صناديق النزول، ليس هذا هو النوع الوحيد من الشرك، بل أنواع الشرك كثيرة كثيرة جدا وضخمة. منها أن الناس اليوم صاروا يؤملون في المال آمالا وفي الكسب رجاء أكثر من رجائهم في الله. إن لحظة واحدة